تذكيري بالكلمة التي سقطت في بيت نابغة الدبيان التي سبق إرادها في مجرى قياسي استثناء من غير الجنس، وذلك قوله والنؤي كالحوض. البيت الكلمة التي سقطت هي كلمة الحوض، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. وذكرنا أن النؤي الحفرة التي تحفر بجانب الخيمة لتصرف عنها ماء المطر، وأن المظلومة هي الأرض التي حفر في غير موضع الحفر فيها، مظلومة. الجلد الصلبة القاسية، هذا ما يتعلق بتلك اللفظة التي سقطت من ذلك البيت. وأما ما وقفنا عليه في المتن فآخره التخصيص، وأول ما يجب أن يصدر به القول في هذا الموضوع هو التذكير بأن التخصيص هنا هذه الصيغة ليست على بابها، وإنما التخصيص هنا وإن كانت من خصصة فهي بمعنى خص، ومقتضى ذلك أنها لا تدل على المبالغة، فخصص وإن كان بهذا المعنى فإنه لا يدل على المبالغة، وإنما المقصود هو خاصة، سواء كان هذا قد وقع على وجه بليغ أو كان قد وقع على وجه ما. إذن فالتخصيص وإن وردت بهذه الصيغة فهي ليست دالة على المبالغة كما قد يفهم من هذه الصيغة. هذا أول ما يجب أن يصدر به الكلام في هذه المسألة تنبيها لطالب هذا الفن لئلا يذهب به الوهم إلى أن هذا التخصيص تتصف هنا بصفة زائدة على مجرد دلالة على القصر أصل الحكم على ود. أما تعريف التخصيص فهو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده ومعنى التخصيص. وقد لوحظ أن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل صور النسخ، لأن النسخ أيضا فيه هذه الصفة، وهو أنه يفضي إلى قصر العام على بعض أفراده من الزمان، أنه إذا جاء النسخ فإنه يرفع الحكم، ويكون هذا أيضا متصورا فيه هذا القصر، أنه أفراد من الصلاة مثلا كانت واجبة بدلالة لفظ عام ثم جاء النسخ فرفع ذلك، فهذا إذن فيه صفة القصر لهذه الأفراد على بعض مواردها، قصر على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. لكن الذي انتهى إليه البحث في هذه الجزئية هو الجواب على أن هذا من باب التعريف بالأعم، والتعريف بالأعم عند المتقدمين جائز، وإنما تشدد فيه المتأخرون، وهو ما يعتبر غير سديد في نظر بعض الأصوليين كالغزالي الذي يرى بأن التحديد إذا كان مبينا للمراد ومحددا للقصد فإن هذا كاف، وإن كان فيه هذا الوصف والتعريف بالأعم فإن ذلك غير مضر. هذه مسألة منهجية. يجب على طالب العلم أن يأخذ بها. إذن فالتعريف بالأعم ليس بقادح. إذا قال قائل بأن التخصيص وقص العام على بعض أفراده ثم أتى شخص فقال هذا ليس بمانع لأنه يدخل أفراد النسخ، فإن النسخ قد يكون دليله عاما ثم يريد الناسخ فيقصره على بعض أفراده، الأفراد التي عمل بها زمن العمل بذلك المنسوخ، فإن هذا لا يضر هذا التعريف إذا نحن أخذنا بهذه القاعدة، وهو أنه يعرف بالمعنى الأعم عند كثير من المتقدمين، وكان منهجا متبعا، وكان هذا أمرا معروفا، فلا يجب أن يقدح بمثل هذا في هذا الموضوع. هذه هي المسألة الثانية التي نرى أنها تهم طالب هذا الموضع، يهم هذا طالب العلم إدراكها. المسألة الثالثة أن ابن الحاجب عبر بمسمياته، قال قصر العام على بعض مسمياته، لكنهم قالوا بأن هذا التحديد غير سديد، لأن المسمى العامي هو مسماه جملة وتفصيلا. إذا قلنا مسمياته فليس للعامي إلا مسمى واحد وهو هذا الذي يدل عليه، إذن فالعام ليست له مسميات وإنما له مسمى واحد وهو هذا الذي دل عليه، ولذلك قالوا بأن هذا التحديد لابن الحاجب قد ترك وهجر باعتبار أنه لا يفي بالغرض ولا يطابق الموضوع. وقد وقع نقاش معروف بين القراني شارح جمع الجوامع والذين أنكروا هذا التعريف، وأتى بكلام في هذا الموضوع يصحح فيه هذا الذي ذهب إليه ابن الحاجب، لكن ابن قاسم العبادي كعادته صاحب الآية البينات رد ذلك كله بكلام طويل. ذو الرغبة في اطلاع على هذه اللوحة الحوارية الحجاجية يمكن أن يرجع إلى الآية البينات، فقد أورد فيها ابن قاسم العبادي هذه المسألة وطول فيها النفاس، وكعادته في الرد على كل من يرد على من يخالف ابن السبكي أو يخالف المحلي، وقد عرف عنه أنه كان ربما تكلف كثيرا من الأجوبة والاعتراضات في تصحيح ما ذهب إليه. إذن فهذا هي المسألة الثالثة في هذا الموضوع قد أشرنا إليها، وذو الرغبة في البحث في جميع ما تضمنته يرجع إلى هذا الذي تقدم ذكره، وكذلك الحواشي الأخرى التي أوردت هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالحد وما أريد عليه وما يتصل به. المصنف رحمه الله عرف التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة، إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين، هكذا قال. لكن الدقة في الحد والتعريف الذي انتهى إليه أرباب الكلام في هذا الموضوع هو ما سمعتم، قصر العام على بعض أفراده وإن كان ما فيه من دخول النسخ إلى آخره، فوجه ذلك أنه قد يعرف بالعام وينتهي الأمر إلى الجواز. وإذا كان الأمر على هذا الوجه فإن تعريف المصنف الذي أورده هنا قرب به هذا المعنى للطلبة الذين بدأوا ينظرون في هذا العلم فلم يحملهم دقة التعبير ولا شرائط الحد ولا الاحترازات ولا ما شبه ذلك، ليكاي يجمع أولا شيئا مما يكون أساسا لمثل هذه المباحث. ثم لما ذكر ذلك قال بأن التخصيص ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. المتصل هو الذي يكون مع ذلك العام الذي يخصصه، والمنفصل هو الذي يكون مستقلا بذاته عن العام الذي يخصصه. ومعلوم أن المخصصات التي ذكرها الأصوليون كثيرة وقد تصل إلى عشرة لا ما أظن، والذي أورد منها المصنف هنا أربعة، وما أورده المصنف هنا أربعة فقط من هذه المفردات التي تخصص. قال فالمتصل الاستثناء، الاستثناء، واشترطوا في هذا الاستثناء شروطا، أحدها أن يكون من متكلم واحد، فلو كان من متكلمين ما أفاد شيئا. فلو قلت مثلا كلمة عامة ثم جاء شخص واستثنى فإن هذا لا قيمة له ولا يبنى عليه أي حكم، هذا يجب أن يعرف. أولا إذن من شرط الاستثناء المعتبر أن يكون من متكلم واحد، لا بد من ذلك. أما إذا كان هذا فيما يتعلق بالناس العاديين أي المكلفين مثلنا، أما إذا كان الأمر يتعلق بالقرآن والحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استثنى بعدما جاءت آية مثلا ثم جاء الحديث فاستثنى من القرآن فإن هذا يعتبر صحيحا، صحيحا. إذا ورد في القرآن لفظ عام ثم ورد في الحديث ما يخصصه فإن هذا استثناء حقيقي، استثناء حقيقي. وكذلك الاستثناء في القرآن فإنه حتى لو امتد زمان طويل قبل ورود المخصص فإن هذا يعتبر استثناء صحيحا. فلو أن آية نزلت فكانت عامة ثم ورد بعد مدة دليل يخصصها إذا كانت عامة فإن هذا يعتبر استثناء صحيحا، استثناء صحيحا ويعمل به. وقد بحثوا أصل هذه المسألة فكان من جملة ما أتوا به أن كلام الله الأزلي كجملة واحدة، هذا الأصل العقدي الذي جاءوا به. إذن فقد اعتمدوا هنا على أصل عقدي في تقرير مسألة أصولية فقهية. فالكلام الأزلي قديم وهو كجملة واحدة، وإن تأخرت بعض الآية عن بعض الآية فذلك بحسب الورود والوصول وليس بحسب الواقع، بمعنى أن هذا الكتاب وكتاب الله سبحانه وتعالى كان جملة واحدة ثم نزلت هذه الآية منجمة مفرقة. فإذا وجدت آية تأخرت عن آية فذلك ليس بالأمر واقع وإنما هو بحسب الوصول وبحسب البلاغ، بحسب النزول والوصول والبلاغ، فهو الذي يجب أن يصار إليه في هذا الأمر حتى يقال على وجه القطع والجزم بأن القرآن يخصص بعضه بعضا ولا يشترط فيه اتصال الزمان. كذلك أيضا اشترط في هذا المتكلم أن لا يفصل بين كلامه والاستثناء إلا بأمر اضطراري كسعال وتنفس. فالفصل بين المستثنى والمستثنى منه بسعال أو بتنفس أو بأمر طارئ كعطاس أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يضر، لأن هذا يعد في مجريات العادة كلاما واحدا. فلو قال الرجل مثلا علي 10 دنانير يعتبر ذلك من باب الندر، ثم قال بعد ذلك إلا 3، قال ذلك إلا 3 بعدما عطس، عطس ثم قال 3، أو تنفس ثم قال 3، أو سعل ثم قال إلا 3، فلا يضر، فهذا لا يؤثر في هذا الأمر، ويحكم لهذا هذه العبارة بحكم واحد، وهذا معروف ويجرى عليه الحكم. هذا ما يتعلق بمسألة شروط ماذا؟ شروط الاستثناء. قد ذكرنا أن منها الاتصال في الكلام، ونقل عن ابن عباس أنه كان لا يرى هذا الشرط، وقال بأن ابن عباس كان لا يرى هذا الشرط، بل يرى بأن الاستثناء يكون في أي وقت قصد وأريد. ومثل هذا المذهب أيضا عن سعيد بن المسيب، فإنه نقل عنه أنه يرى أن الاستثناء يمتد لشهر، وكذلك مذهب عطاء بن أبي رباح يرى أيضا هذا الرأي، ولكنه يقول بأن ذلك في المجلس فقط، فيمكن لك أن تستثني في أي أمر إنشائي وأنت باق في المجلس. فلو أنك عقدت مع إنسان عقدا ثم بدا لك أن تستثني فلك ذلك ما دمت في المجلس على مذهب عطاء والحسن البصري. وكذلك أيضا نقل عن مجاهد بن جبرين هو من رواة التفسير عن ابن عباس أنه كان يرى هذا الأمر إلى 2. هذه المذاهب كلها كانت مطرحة للنظر والبحث ثم طرحت فلم يعمل بها أحد، واستقر الأمر على أن الاستثناء ما لم يتصل بالكلام الإنشائي على كل حال فإنه يعد ملغا ولا قيمة له، وهذا هو الذي يجب أن يقرر، وقد وقع الإجماع بعد الخلاف في ذلك. وهذه المسألة في الحقيقة لو اعتبرت لما صح عقد بين المسلمين، ولما اطمأنت النفس إلى أي قول إنشائي على الإطلاق، وذلك أن الشخص قد يقول كلاما يدل على عقد معين ثم يبدو له أن يستثني بما قد يؤدي إلى هدم ذلك العقد، أو قد يستثني شيئا مما هو داخل في ثمرات ذلك العقد، وبلا نزاع أن هذا سيؤدي إلى أن لا يثبت عقد ولا أي حكم إنشائي في الطلاق مثلا أو ما شابه ذلك، إذ قد يقول الرجل مثلا كلاما ثم يندم عليه ثم يستثني، وبذلك تسقط جميع العقود، جميع ألفاظ الإنشاء، جميع الألفاظ العامة التي ينطق بها في باب اليمين وفي باب الندر وفي باب الطلاق وفي أبواب البيوع، وكل هذا سيدخله الخلل، فلا يكاد المرء يجد متمسكا له يتمسك به في هذه المواقع لو قدر أن هذا المذهب قد ثبت. قال المصنف: والمتصل الاستثناء. ذكرنا إذن من أمثلة الاستثناء أن الاستثناء اشترط فيه أن يكون متصلا وأن يكون صادرا من متكلم واحد، الشرط الآخر الذي يشترطونه أن لا يكون مستغرقا. هذا الشرط الثالث، أن لا يكون مستغرقا. أن لا يكون مستغرقا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة عندما يكون المصنف قد أوردها. المخصص الثاني الشرط، أكرم بني تميم. المخصص الثالث الصفة. المخصص الرابع كما ذكر المصنف القياس وقد أخره. ولما ذكر المصنف هذه المخصصات رجع إلى الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى شيء. إذن ذكرنا من سورة الاستثناء أن يكون من متكلم واحد وأن يكون متصلا بالقول، والشرط الثالث أن لا يكون مستغرقا. فإذا كان مستغرقا فإنه يجعل الكلام لغوا، كما لو قال الشخص مثلا علي عشرة إلا عشرة، فإنهم يجعلون الاستثناء لغوا ويقررون الكلام الذي ذكره في الإقرار. لذلك فمن شرط الكلام أن يكون استثناء أن يكون مقبولا مؤثرا مخصصا أن لا يكون مستغرقا. لكن ألفاظ العموم تختلف، فبعضها جمع وبعضها اسم جنس، وبينهما فرق فيما قد يعد الأقل. الأقل في الجمع، الأقل في اسم الجنس. قالوا بأنه لا بد أن يبقى هذا القدر في الاستثناء، فإذا استثنيت من الجمع فلا بد أن يكون ما يبقى أقل الجمع، ثم تحدد حينئذ أقل الجمع بحسب ما ترجح عندك من مذهب من يرى أن أقل الجمع ثلاثة، أو من يرى أن أقل الجمع اثنان. لا بد في الاستثناء من الجمع أن يبقى هذا القدر، وإلا فإن الاستثناء سيكون ملغا. فلو قلت مثلا علي فلوس إلا علي مثلا عشرة فلوس وهذا جمع إلا فلسا، فهذا يعتبر لغوا. ولو قلت إلا فلسين فهذا يصححه من يقول بأن أقل الجمع اثنان، وعند من يرى بأن أقل الجمع ثلاثة يجعل هذا أيضا من باب اللغو ويثبت العدد كله. هذا أمر معروف فيما يتصل بالجمع. وفي اسم الجنس لا، لا يشترطون أن يبقى ما يبقى من الجمع، وإنما قالوا يبقى منه أدنى ما يطلق عليه، فلو بقي الواحد لكان كافيا، وهذا هو المعيار الذي يعمل به في باب الإقرارات وفي باب ألفاظ الإنشاء بلا فرق. ثم من المسائل الأخرى التي نذكرها قبل الدخول في كلام المصنف ما أورده السبكي في قوله: إن العام المخصص مراد تناولا لفظا لا حكما. قال: إن استعمال العام المخصص أفراده مقصودة لفظا لا حكما. وهذا قد استشكله كثير ممن نظر في هذه العبارة، فقالوا بأن فيه تناقض، بأن في هذه العبارة تناقضا واضحا، إذ كيف يكون العام أريد به جميع ما وضع له، ثم عندما نظرنا في الحكم قالوا بأنه لا يعم. كيف يعم اللفظ جميع الأفراد والحكم الذي هو تبع لللفظ لم يعمها جميعا؟ كيف يمكن هذا؟ قال بأن المراد أنه مراد تناولا أولا باللفظ، فالمتكلم عندما قال علي عشرة كان ينويها كلها، ثم قال إلا عشرة، بعد ذلك جاء بالحكم فأخرج به الثلاثة فبقي السبعة. إذن فعندما قال علي عشرة كان ينوي العشرة كلها، وعندما قال إلا ثلاثا قصد إلى أن يثبت الحكم فقط في السبعة. إذن فعنده حركتان، الحركة الأولى التي نطق بها باللفظ كان قد لاحظ العدد كله، وعندما أراد أن يبت الحكم سلطه على السبعة فقط. فإذا قلت علي عشرة إلا ثلاثة، فأنت عندما قلت علي عشرة نويت أن يتناول هذا اللفظ كل هذه المفردات الأفراد، ثم قلت إلا عشرة، فهذا كررت بعدما قصدت العموم والتناول كررت بالحكم، فأبانيت هو على في السبعة فقط وخرجت الثلاثة. هذا هو وجه هذه المسألة، هذا واضح. إذن فالصورة الذهنية أن فيها استحضار العدد عند النطق به تاما، ثم لما أردت أن تبت الحكم النهائي في هذا الأمر قصدت إليه فثبته في سبعة وأخرجت الثلاثة. إذن فهو مراد تناولا للمفردات، لكن لما جئت بالحكم لم يكن متناولا لجميع المفردات. هذا باختصار معنى هذه اللفظة التي أوردها ابن السبكي رحمه الله نقلا عن أبيه. وهذه العبارة لم يسبق للأصوليين أن قرروها بهذا الوجه، ولم يكن المتقدمون من الأصوليين أصلا قد ذكروها، وإنما ذكرها المتأخرون، فكان ممن نقل فيه في نقل عنه هذا القول فيها هو ابن السبكي الكبير، والد ابن السبكي صاحب جمع الجوامع، هو علي بن عبد الكافي، والذي نسب إليه هذا الكلام فنقله عنه ولده وبته في كتاب جمع الجوامع ثبته، فصارت عبارة تقصدها الأنظار وتبحثها، وما ذكرناه فيه والوجه الذي قررت به، وهي من العبارة التي استشكلت. هذا ما قال. ويقابله العام المراد به الخصوص، لأن يوجد العام المخصص والعام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص لا يقصد في لفظه العام أن يتناول جميع الأفراد بدءا، بل إن الناطق به كان قد قصد به معنى خاص، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس، ومثل قول أم يحسدون الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي استعمل الناس هنا أورده وفي ذهنه صورة النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق عليه الناس، فمراده هذه الصورة الذهنية للنبي صلى الله عليه وسلم. والذين قال لهم الناس اقصد به نعيم بن مسعود، أليس كذلك؟ فهذه الصورة استحضرها فأطلق عليها الناس، إذن فالناس عمومه غير مراد تناولا لا تناولا ولا حكما، بخلاف ما إذا قلت علي عشرة فأنت تريدها أولا تستحضرها عشرة بذاتها في نطقك باللفظ، ثم تقر عليها بالحكم فتثبت الحكم في سبعة وتلغي الثلاثة، فهي مرادة تناولا ولكنها ليست مرادة حكما. هذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. عام المراد به الخصوص تستحضر الجمع، تنطق بالجمع وفي عقلك صورة معينة لشخص معين كما في هذه الآية، تستحضر هذه الصورة الواحدة ثم تسلط عليها لفظ الجمع، فلا تستحضر في ذهنك إلا تلك الصورة المعينة فتتناولها باللفظ وتقصدها بالحكم. هذا هو وجه الانفصال الهام والأصلي بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص. بقيت هنا مشكلة هي أو مشاكل، ولكن سنذكر فقط بعدما أمكن ذكره، هي مسألة الاستثناء. فقد قالوا بأنه فيه التناقض، قالوا بأن الاستثناء فيه التناقض، لأنه يثبت فيه الحكم على أفراد ثم بعد ذلك يأتي ضد ذلك على تلك المفردات. فإذا قال الشخص مثلا علي عشرة إلا ثلاثة، فعلي عشرة حينما نطق بهذه العبارة أدخل كل العشرة، أدخلها كلها، فحكم عليها بما حكم بقول علي، أقر بأنها تلزمه، ذا هو الحكم الأول. ثم قال إلا ثلاثة، فتلك الثلاثة ورد عليه أمران متعارضان، الإثبات أولا ثم النفي ثانيا، وهذا تناقض. كيف تحكم على الثلاثة الأولى بحكم ثابت ثم تحكم عليها بضد ذلك بعد هذا؟ هذا تناقض. وجهوا هذا بتوجيهات وأوردوا فيه أجوبة. من ذلك الجواب الذي ينسب لابن الحاجي، وهو أن العشرة باعتبار ثم أخرج إلا ثم أسند الحكم إلى الباقي، أن العشرة قصدت باعتبار ثم أخرجت ثلاثة بقولك إلا ثلاثة ثم أسند الحكم إلى الباقي ثم أسند الحكم إلى الباقي، فكأنه قال علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة. إذن هنا نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا في مسألة التناول في اللفظ دون الحكم، قال علي عشرة قبل أن يحكم، علي عشرة قبل أن يحكم، ولما حكم يعني لما قال علي عشرة لم يحكم، ولما أراد أن يحكم قال إلى ثلاثة، فصارت عبارته كأنه قال علي عشرة أخرجت منها ثلاثة. ففيه أنه حكم، أنه نطق ولكنه لم يكمل كلامه، وقد أتمه بقوله علي عشرة أخرج منها ثلاثة. إذن فالصفة هنا التي تتمم الحكم لم تكن عندما قال علي عشرة، وإنما تمت عند قوله عشرة أخرج منها ثلاثة أو إلا ثلاثة. هذا وجه، هذا جواب. الجواب الثاني هو الجواب المنسوب لبعضهم، وهو أن هذا مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، لكن ليس لأي تناقض، وإنما يوجه بأنه من باب إطلاق الكل وإرادته وإرادة البعض، هذا مجاز المرسال. فما تقول في جملة من عبارتك ألفاظا عامة وهي تدل على البعض فقط، كما سبق أن ذكرنا في إشكال الذي أورده ابن جني حينما تقول ماذا أكلت اليوم، أكلت الخبز اليوم أو شربت الماء، هذا الآن من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. فهذا التوجيه ذاك نقل عن بعضهم. التوجيه الثالث هو المنسوب للباقلاني، إنه يقول ليس هنا أي تناقض، فإن عشر إلا ثلاثة لفظة واحدة، عشر إلا ثلاثة لفظة واحدة، قصار الأمر أنها مركبة وهي تساوي سبعة، بمعنى أن قولك عشرة إلا ثلاثة لفظة وسبعة لفظة وهما لفظان مترادفان فقط. كما تقول مثلا في الليث وفي الهزبر في الأسد، إذن فلا يوجد هنا يتناقض، لأن عشر إلا ثلاثة كلمة واحدة لفظة واحدة وليس فيها نفي وإثبات، وإنما في أمر واحد هو أن قولك عشر إلى ثلاثة اخترتها ولم تختر علي سبعة لما بينهما من التساوي في الدلالة والترادف، فإن هو الإثبات والنفي في المسألة. هذا هو الذي نقل عن الباقلاني جوابا عن هذا الإشكال الذي أورد في هذه المسألة. إذن هذه جملة من المسائل التي وردت في مسألة الاستثناء، وأظن أن الاستثناء فيه مسائل كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى مسائله فليرجع إليها في كتب المطولات، إنه من معروف في باب الاستثناء أنه من الأبواب التي مسائله كثيرة ومباحثه متشائبة، ويرجع إلى ذلك من أراد المزيد من مسائل الاستثناء. خلاصة القول أن الاستثناء عند الأصوليين من المخصصات، وأن له أركانا وشروطا يجب أن تقوم به لكي يكون مخصصا، وأن الإشكالات التي وردت فيه قد أجيب عنها، وأن هذه الإشكالات التي كانت محل بحث ونزاع هي قد بحثت وتقرر فيها ما يرفع فيها هذا الإشكال. المسألة الأخرى هو يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام أحد. نعم، يجوز أن يقدم الاستثناء على المستثنى منه، وهذا معروف. فيتقدم كما في هذه الصورة في قولك ما قام إلا زيدا أحد، وإذا كان هذا ثابتا في الأصول فمعناه أنه يعتبر استثناء مقبولا في بناء الأحكام الفقهية، لأنه قد يكون مقررا عند النحاة جوازه، لكنه إذا لم يقرره أرباب هذه الصناعة فإنه يبقى دون حجة، لن يكون حجة في هذا الباب. أظن أن مسائل الاستثناء نكتفي منها بهذا القدر. المخصص الثاني كما قال المصنف هو الشرط، ويجب علينا هنا أولا أن نذكر بأن الشرط قد عرف بأنه تعريف ديال المعروف ما هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم ما يلزم من عدمه العدم، هو التعريف ديال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ده هو هي حقيقة الشرط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط على أضربين: الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة، والشرط العقلي كالحياة للعلم، والشرط العادي كنصب السلام للصعود، والشرط اللغوي هو المخصص. كل هذه الشروط لا تعنينا في هذا المقام. الشرط الشرعي والشرط اللغوي والشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط العادي لا حديث لنا فيها في هذا المقام، وإنما الذي حديثنا فيه هو الشرط اللغوي. والشرط اللغوي كما هو معروف ينزل منزلة العلة. الشرط اللغوي يجعل مثل العلة في التأثير في الحكم كما هو معروف. ولذلك يفرقون بين الشرط الشرعي والشرط اللغوي، لأن الشرط الشرعي معرف والشرط اللغوي علة يتعلق بها الحكم كسائر ما يتعلق به الحكم من المناطات. مثاله: أكرم زيدا إن جاء. والشرط كالاستثناء في الاتصال، في الاتصال فلا بد أن يكون الشرط متصلا بالكلام، ويزيد على الاستثناء بقوة في رجوعه إلى ما تعدد قبله. فلو قلت مثلا: أكرم أكرم بني تميم وصنهاجة وجزولة وعبدة وذكالة شاوية ارجعوا، يرجع هذا ارجع إليهم جميعا. فعلة المجيء يتعلق بها الإكرام في هذه المواقع كلها. فلو قدر أنهم لن تجي قبيلة منهم أو أفراد منهم فإنهم لن يكرموا. فالشرط يرجع إلى جميع هذه المواقع وهو أقوى من الاستثناء. وقد اختلفوا في الاستثناء إذا تأخر مستعقبا جملا تقدمت قبله هيرجع إليها جميعا أم لا. هذه مسألة مشهورة فيها خلاف معروف بين الحنفية والشافعية. فالشافعية يردونه إلى الكل، وغيرهم يرده إلى البعض، والمسألة فيها خلاف مشهور. لكن في الشرط قرروا رجحان رجوعه إلى الجميع لقوته. بأي شيء امتاز الشرط عن الاستثناء حتى صارت له هذه المزية؟ موجب هذا التميز هو أن له صدر الكلام، أن الشرط محله صدر الكلام، وما له صدر الكلام يعتبر متقدما حكما وإن تأخر لفظاً. ما له صدر الكلام حكماً فإنه له ذلك وإن تأخر لفظاً. الشرط من أرباب الصدور، من أدوات الصدور. ولذلك وإن تأخر في قولك إن جاءوا فهو متقدم حكما، فكأنك تقول أكرم إن جاء بنو تميم، إن جاء بنو تميم وصنهاجة ودكالة وعبدة وشمة وما ذكرته، إن جاء أكرمهم. أكرمهم هو المتأخر لأنه جواب الشرط، فقدم هنا وأخر الشرط. فليعمل بالأصل في الكلام فإنه هو المعول عليه في الأحكام. ما كان متقدما بالحكم فإنه هو المعول عليه في بناء الأحكام، وإن تأخر لفظا، لأنه لفظك يتأخر إن جاء، لكنه يعتبر متقدما، وهذا هو موجب قوته، هذا هو موجب قوته، فغلب على الاستثناء الذي ليست له هذه المزية، لأن الاستثناء موقعه التأخر في التأخر في بعد وقوع مستثنى منه، لكن الشرط لا، له صدر الكلام، فلذلك جعلوا كل مفردة وقعت بعده يرجع إليها بما يقتضيه. هكذا وجهوا هذه المسألة معتمدين على ما تحكم به اللغة في هذه الجزئية، وكلامهم مبني هنا على أحد أصول المعرفة في بناء أصول الفقه وهو اللغة. هذا مسألة أخرى في الصف. المسألة الأخرى في الشرط أنه يجوز إخراج الأكثر به، أنه يجوز إخراج الأكثر به بالشرط كالاستثناء. فلو كان الناس الذين في بلد ما أغلبهم لا يعرفون النطق السليم للغة العربية، وقلت أكرم بني كذا وقبيلة كذا إن كانوا نحاتا، وإذا نظرت في هؤلاء القوم تلفي أنهم من يتصف منهم بهذه الصفة أفراد معدودون، فالعشرة ولا وهم بالمئات، فهل هذا التركيب سليم؟ وهل يقبل هذا الشرط هنا ويعمل به في الأحكام؟ نعم يقبل ويعمل به في الأحكام ولا يلغى، وإذا وقع في مواقع الإنشاء فإنه يعتد به. هذا الشرط يخرج الأكثر إن قصد إلى ذلك وصح هذا الإخراج ولا قدح في ذلك. يريد هنا سؤال يريده طلبة كثيرا، وهو مسألة مشكلة ديال الصفة هذه، سؤال عليها هذا الموضوع. يقول عندما درسنا المفاهيم تقرر بأن الصفة عند الشافعية تشمل الحال وظرف الزمان وظرف المكان والتمييز، ففي مفهوم المخالفة يقولون الصفة ويقصدون كل هذه المفردات، فهل في باب التخصيص الأمر كذلك، أم أنهم في باب التخصيص إنما يقصدون النعت؟ في الشرط ولا فيه الشرط ياك الشرط كما كملنا الشرط. إذن قلنا بأن مسائل الشرط لا يجوز بها، يجوز بها إخراج ماذا؟ إخراج الأكثر، هكذا تقرر في هذه المسألة وفي هذا القدر كفاية. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي التخصيص بماذا؟ بالصفة. أول سؤال يرد علينا في هذا الباب هو هذا، أنه يقع السؤال كثيرا عن الصفة، هل هي في باب المفاهيم على ما قرر فيها من أنها تعم ما ذكر، كذلك الأمر في باب التخصيص. الظاهر أنه في باب التخصيص يقصد به النعت فقط، إذ لم يذكروا من أمثلة من الأمثلة أو من الكلام ما يدل على هذا الحكم، ما يدل على هذا الحكم، إنما ذكروا الصفة ومثلوا بالصفة التي إذا نظرت فيها فإنها تجد ماذا؟ نعتا. ويشترط في الصفة ما يشترط في الاستثناء والشرط من الاتصال، لا بد أن تتصل الصفة بالموصوف لتفيد التخصيص، فلو انفصلت عنه فإنها تعتبر ملغاة. وقد نقل الأصفهاني عن المازيري أن التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل وكذلك الشروط وقع الإجماع على أنها لا بد أن تتصل بالكلام. ولذلك صاحب جمع الجوامع عندما ذكر الصفة لم يبحث الاتصال شرطا فيها، لأن ذلك عنده مما وقع عليه الإجماع، فلم يلتفت إلى تنصيص على ذلك لما اشتهر عندهم بأن الصفة يجب أن تكون متصلة بالموصوف. هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى هي الصفة هل هي مثل الشرط؟ فترجع إلى ما سبق وإن تأخرت، أو ترجع إلى ما أضيفت إليه فقط وترجع حتى لو تأخرت. هذه المسألة فيها خلاف، لكن الراجح أن الصفة ترجع إلى ما تقدمها من المفردات، ترجع إلى ما تقدمها من المفردات. أمثلة من ذلك، لو قال شخص وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، هنا قال وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، أو قال وقفت على محتاج أولادي وأولادهم، فإنه في هذه الصورة تعم جميع الأولاد، وتكون الحاجة شرطا في الاستحقاق من ذلك الوقت. فإن توسطت نحو وقفت على أولاد المحتاجين وأولادهم، فالراجح أيضا أنها تخصص كل ذلك. إذن فإن الصفة وإن تأخرت فإنها ترجع إلى الكل بالتخصيص، وإن توسطت فالحكم الراجح فيها هو كذلك. نرجع إلى كلام المصنف بعدما أوردنا هذه المسائل التي يظهر بأن ذكرها في هذا الموضوع مطلوب. قال رحمه الله: والشرط المخصص يجوز أن يتقدم عن المشروط، نحو إن جاء بنو تميم فأكرمهم. ثم ذكر في مجرى الحديث في التخصيص مسألة هي من باب العام والمطلق والعام والمقيد، فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. هذه المسألة تحتاج إلى تفاصيل حتى يتحرر فيها مواضع القول، تتحرر فيها مواضع القول ومواقع الأحكام. وبذلك فإن العام، فإن المطلق والمقيد أضرب التي تقرر فيها تكون على هذه الصورة، على هذه الصور. الصورة الأولى أن يكون العام، أن يكون المطلق والمقيد مثبتين، هذا هو الحكم الأول. القسم الأول أن يكون العام، أن يكون المطلق والمقيد ماذا؟ مثبتين، ده هو قسم الأول. ثم ينظر حينئذ في الاشتراك، ويبدأ أولا بالاشتراك في الحكم، بالاتحاد في الحكم، ثم بالاشتراك، ثم بالاشتراك في الحكم والاختلاف في السبب، ثم بالاتحاد في السبب والاختلاف في الحكم. إذا النوع الأول ما هو؟ إذا كان مثبتين، النوع الأول أن يتفقا في ماذا؟ في السبب والحكم. سجلوا هذا، كأن يقول الشارع مثلا في مسألة، مسألة من المسائل أعتق رقبة في نص، ثم يقول أعتق رقبة مؤمنة في نص آخر في نفس الحكم ونفس السبب، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بأن يحمل فيه المقيد على، أن يحمل فيه المطلق على المقيد. لكن بشرط أن لا يعمل بالمقيد زمانا من قبله، فإن كان قد عمل بالمطلق زمانا ثم جاء بعد ذلك المطلق ثم جاء بعد ذلك المقيد فإن هذا لا يسمى بيانا، وإنما يسمى ماذا؟ نسخا. نعيد الصورة لكي تترسخ. القسم الأول قلنا بأنه أن يكون المطلق والمقيد ماذا؟ مثبتين. ثم النوع الأول من هذا القسم أن يتحد الحكم ماذا؟ سبب، بأن يقول مثلا من فعل هذا الفعل فليعتق رقبة، ثم يقول بعد ذلك من فعل هذا فليعتق رقبة مؤمنة في نفس الحكم، فيه نفس الحكم ونفس السبب. فهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه يحمل فيه المطلق على المقيد. فإن عمل بالمطلق قبل ذلك زمانا ثم جاء هذا المقيد فقيد ذلك المطلق، فهذا حينئذ لا يسمى تقييدا وإنما يسمى ماذا؟ نسخا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يختلف، أن يكون الخلاف بينهما في الحكم، أن يكون الخلاف بينهما في الحكم سبب واحد لكن الحكم ماذا؟ مختلف. أن يكون السبب واحدا والحكم مختلف. فهذا القسم سنرجع إليه لأنه مما يتأخر فيه الكلام. الثاني، القسم الثاني ما هو؟ قلنا أن يختلف الحكم ويتحد ماذا؟ السبب. الثاني ما هو؟ أن يختلف السبب ويتحد الحكم. أن يتحد الموجب ويختلف الحكم هو الذي وقفنا عليه الآن. وذلك مثاله في الحدث، فإنه موجب لكن الحكم مختلف، وهو إما التيمم وإما الوضوء، إما التيمم وإما الوضوء. والوضوء هل يحمل أحدهما على الآخر في مسألة غسل اليدين إلى المرافق أم لا؟ ما ورد في في في الوضوء ماذا؟ وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم وأيديكم بدون ذكر الحد. فهل يحمل المطلق هنا على المقيد أم لا؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية. والذي رجحه بعضهم هو الحمل. إذن في باب الإثبات ماذا ذكرنا؟ ذكرنا ثلاثة ماذا؟ أنواع: الاتحاد في الحكم والسبب، هذا للنزاع فيه. الاختلاف في الحكم والاتحاد في السبب، هذا قالوا أيضا بأن فيه الحامل. فإذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم كما في تحرير الرقبة في القتل والظهار فإنه يمنع الحمل في هذه الصورة، والشافعي يقول بالحمل. قلنا هنا اتحاد السبب شنو؟ احنا قلنا اتحاد السبب وهو الحدث، والحكم لا، ما الذي اشنو السبب هنا؟ هو الحدث. إذن الحدث واحد، والحكم فيه الوضوء فيه التيمم. هذا هل يحمل فيه المقيد والمطلق؟ فيه خلاف. نرجع إلى المثال الأول الثاني الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ اختلاف السبب مع اتحاد الحكم، وذلك كما في تحرير الرقبة في القتل والظهار. فالسبب مختلف والحكم واحد. ولو أن هذا كتب مع السبورة سيكون أحسن، من أجل بيانه وتشجيره حتى يكون بينا جليا، يكون هذا أوضح. لو أنه قدر أن يكتب هذا سيكون